الله دعوناك يا من قد جاهك وجل الله دعوناك يا من قد جاهك وجل تبسط لنا الخير تكفينا دروب الزلل تبسط لنا الخير تكفينا دروب الزلل ونردد القول للإصلاح حان العمل ونردد القول للإصلاح حان العمل أنت الرجاء اليوم يا إصلاح أنت الأمل أنت الرجاء اليوم يا إصلاح أنت الأمل والشعب حولك تجمع بك يا روم النجاح والخير والسعد في الدنيا وكل الصلاح والشعب حولك تجمع بك يا روم النجاح والخير والسعد في الدنيا وكل الصلاح نجك هو الصدق بين الناس شعشع وفع بحراري وغراري قد روى تبسط لنا الخير تكفينا دروب الزلل تبسط لنا الخير تكفينا دروب الزلل ونردد القول للإصلاح حان العمل ونردد القول للإصلاح حان العمل أنت الرجاء اليوم يا إصلاح أنت الأمل أنت الرجاء اليوم يا إصلاح أنت الأمل بالانتخابات بالشرى وحب البلاد قاوم وجاهد وقطع جذور الفساد بالانتخابات بالشرى وحب البلاد قاوم وجاهد وقطع جذور الفساد فالهم في الشعب يا إصلاح طوال وزاد ما ضد إلا الأكف الطاهرة هو ما ضد إلا الأكف الطاهر هو الرشاد يلا دعوناك يا من عز جاهك وجل يلا دعوناك يا من عز جاهك وجل تبسط لنا الخير تكفينا دروب الزلل تبسط لنا الخير تكفينا دروب الزلل ونردد القول للإصلاح حان العمل ونردد القول للإصلاح حان العمل أنت الرجاء اليوم يا إصلاح أنت الأمل أنت الرجاء اليوم يا إصلاح أنت الأمل أنت الرجاء اليوم يا إصلاح أنت الأمل أنت الرجاء اليوم يا إصلاح أنت الأمل أنت الرجاء اليوم يا إصلاح تم التسجيل والمكساج في استوديوهات أصداء هندسة الصوت أحمد الشنيني حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى الرسالة للإنتاج الإعلامي والتوزيع اليمن إب تليفون 411111